بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 25. والحديث إنما يتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يتعلق بالصحابة من حيث إننا لا بد لنا من أن نحسن في رسم الصورة الصحيحة التي نضح بها كتاب الله عز وجل، وأثبت حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودل عليها الواقع وشهد لها التاريخ بالنسبة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الحديث في هذه الدائرة يمكن أن نتناول فيه، بل سنتناول فيه إن شاء الله عز وجل، ما يتعلق بحكم سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومتى يكفر من أتى بعمل، أو ما الأعمال والمواقف التي إذا عملها العامل أو وقف فيها الواقف يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ما يتعلق بسب الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ونعطف على ذلك ما يتعلق بحكم سب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه بين يديها مجموعة من الحقائق، مع إطار لا بد لنا من أن نرسمه، أو هو رسم لا بد لنا من أن نتأمل جوانبه. هذا الإطار هو الذي ينبغي أن نضع به الأحداث الدامية التي جرت فيما مضى، وبين يدي ذلك حقيقة من الحقائق قال العلماء عنها إن الابتداع أحب إلى الشيطان من المعاصي، ألذ للشيطان وأحب إليه وأنجح في إضلاله أن ينخرط الناس في سبل الابتداع، أي أن يأخذ الناس بالبدعة، أحب إليه المبتدع من العاصي الذي ربما استغرقته المعاصي. بما يا ترى؟ قال بالبداهة، لأن المبتدع يتقرب بدعته إلى الله تبارك وتعالى، وحيث يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته كأن يبتدع التقرب إلى الله عز وجل بسب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا كالذي يسبح الله تبارك وتعالى بنظر المسبح، فإذا رأى أنه بسب الصحابة إنما يأتي بورد يتقرب إلى الله عز وجل صباحا ومساء وفي المناسبات، هذا لا يمكن أن يقلع عما هو فيه، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعمله. أما الذي يشرب الخمر، أظن أنه حتى لو ما تقلبه يظل وهو في كأسه كأسا بعد كأسين، يرى أنه يخرج عن دين الله عز وجل بارتكاب هذه الكبيرة من الكبائر. الذي يكذب، أظن أنه عقب الكذب أو قبل الكذب أو مع الكذب يرى أنه يكذب. فهناك لابد من بصيص نور يتأتى من لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلب العاصي. ومن هنا قال العلماء العاصي نوره مع معصيته يملأ ما بين السماء والأرض. ما معنى نوره مع معصيته؟ هذا ليس من باب امتداح المعصية، وأنه بالمعصية إنما يطبع له نور، وإنما حيث قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تطفئها المعصية وإنما تقلل من خطوعها. المعصية لا تنفي النور، نور التوحيد، ولا تخرج المعصية العاصية عن دائرة الإيمان، وهذا لعله قد ذكر في أكثر من مجلس. إذن المبتدع أحب إلى الشيطان من ذلك الذي يسير في دروب المعاصي. هذا الذي ذكرناه نبني عليه أمرا من الأمور المهمة، وهو لون أمنية نتمناها سواء تحققت أو لم تتحقق، نقول فيها مع لو، ولو هنا تسوغ ولا تمنع شرعا. لو أن الحكماء من هذه الأمة بعامة بكل أصيافها ومذاهبها وتوجهاتها ومسالكها، لو أنهم وقفوا وقفة صادقة مع الله تبارك وتعالى ونظروا فوجدوا أن الإسلام يعيش في عصرنا هذا في محنة شديدة، وأن الجهود التي تصرف في تشريق وتغريب لو أنها توحدت وتجمعت لتتوجه إلى الكشف عن محاسن الإسلام وعن حقائق الإسلام وعن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة وعن حاجة البشرية لهذه الشريعة من خلال بيان عظمتها وعدلها وإحسانها وصدقها واتصال الآخرة بالدنيا فيها، لو أن الجهود انصبت لتعريف المسلمين ثم بعد ذلك الانتقال إلى تعريف غير المسلمين لحقائق هذه الشريعة، أظن أنه نكون قد أدينا خدمة عظيمة للإسلام، وبالتالي أدينا خدمة عظيمة لأنفسنا، لأن انتصار الإسلام هو انتصار لنا. كم في كتاب الله عز وجل من جوهرة وذرة ولؤلؤة، كم من حكم في شريعة الله عز وجل يحتاج لإماطة كل ما يمكن أن يتأتى من شبه عن وجهه، كم من حكم في شريعة الله عز وجل البشرية بأمس الحاجة إلى أن تتمثله، كم من قيمة من القيم العالية الراقية، كم من حقيقة من حقائق الإنسانية، كم من حقيقة من حقائق النبوات. لو أننا درسنا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتاريخ الذي تمثل شرع الله تبارك وتعالى وبذلنا الجهود كل الجهود في هذا، مع ذلك أننا نكون قد انتصرنا للحق بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ولو لم تتسع دائرة الإسلام خارج دائرة المسلمين، مع أن الإسلام ينتشر بصرف نظر عن جهود المسلمين والحمد لله عز وجل على هذا، لأن الإسلام حق بذاته فهو لا يحتاج إلى نصرة، وإنما حينما تنصر دين الله أنت تنصر نفسك. لو فعلنا ذلك لا قصرنا أو قصرنا، وما أعظم التقصير هنا في قضية بذل الجهود في أمر قد طوي، ولولا أنه وظف من قبل أناس لا صلة لهم بالله تبارك وتعالى توظيفا سيئا لكانت حادثة من حوادث التاريخ وقعت بصرف النظر عن المجرم فيها وبصرف النظر عن المظلوم فيها، حادثة تاريخية من جملة ألف حادثة وحادثة. أنا ما أريد أن أشبه ما وقع من أحداث دامية بأي حوادث أخرى نحن طويناها، مع أننا بحاجة إلى أن نتلمس جوانب العظمة فيها كاسترجاع بيت المقدس على يد صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، لا على سبيل الاسترجاع والانتفاش بهذا الاسترجاع والافتخار به، وإنما على سبيل دراسة كيف توصل صلاح الدين، ما الأسباب التي سلكها فأنزل الله عز وجل عليه النظر بعدما رسف بيت المقدس بأيدي الاحتلال عشرات السنين. لو أننا درسنا هذا وعطفنا عليه وأقبلنا عليه وبذلنا الجهود فيه لوجدنا أنفسنا نقدم خدمة من أعظم الخدمات. القرآن الكريم ثبت قبل الحادثة التي ربما بذلت الجهود ووظفت القنوات في سبيل شحن الصدور الحاضرة بحادثة غابرة ولا علاقة لها سوى أنها تحقن الصدور بالأحقاد وتجعل الناس يشتغلون بحادثة وقعت من 1400 سنة سابقة. هذه الحادثة أنا ما أقلل منها بهذا، وإنما هي حادثة من حوادث، يعني غزوة بدر نحن نعيدها بساعة، لكن أن نجعل الإسلام كله منحصر في غزوة بدر، حينما نتفقه في غزوة بدر وحينما نقطب في غزوة بدر وحينما على عظمتها وحق لها أن نرفع من شأنها لأنها هي المعركة الفاصلة، ولكن من قال لك بأن التاريخ يتجمل؟ كم نحن بحاجة إلى نفش الحقائق المطمورة، كم من أجيالنا كم من شبابنا اليوم يجهلون الكثير من حقائق الإسلام وبدهيات الإسلام، كم من شبابنا اليوم يبتلعون بتماسيح التغريب كم من شبابنا اليوم إنما يسرحون ويمرحون في فراغات وضياع. طيب لماذا لا تتعالب الجهود من أجل الاهتمام بالإسلام والإسلام وحده؟ حتى لو سكتنا عن التاريخ ما سوى ما يتعلق بسيرة صلى الله عليه وسلم لأنها من الإسلام، فهناك مجموعة من الحقائق، هذه الحقائق تحتاج إلى إيقاظ إن كانت نائمة، وتحتاج إلى بيان إن كانت معماة مغماة مستورة. هذا الذي أردت أن أقوله بناء على أن هناك أناس دأبهم وهمهم أن يقفوا عند حادثة تاريخية يتجمدون عندها تجمد الباكي النادب اللاطن. ما الذي تريد، ما الذي تريد أن تصدره؟ ما الخدمة التي تؤديها للعالم اليوم مع نتيجة حاجته إلى شريعة الله عز وجل حينما تبكي هذا البكاء على أمر وقع وهو من المجلهمات ومن الخطوب حقيقة؟ لكن هذا هو الإسلام، هذه مشكلة حقيقة. هنا ربما قلت لي بعد هذا لما أنت تتعرض لمثل هذه الأحكام مع أنها تتعلق بأناس قد مضوا؟ أقول نحن لا نتعرض لهذه الأحكام إلا من حيث تنبيه أولئك الغافلين الذين يتقربون إلى الله عز وجل ببدعة السبتي. وقلت إن هذا مظهر من المظاهر الخطيرة التي حذر منها عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم بحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما بين أن 15 خطوة إذا فعلتها أمتي حل بها البلاء. وفي خاتمة الحديث يقول فليرتقبوا ريحا حمراء أو خسفا أو مدخا. الريح الحمراء الخسف والمسخ، يمكن أن تتراءى وجوه هذه البلاوي في كثير من قاذفات الخنابر ومن الحرائق ومن التدمير ومن الردة ومن النقوص على الأعقاب. فليرتقبوا عند ذلك، يعني إذا فعلت الأمة 15 خطوة، إذا نحن مطالبون بأن ندرأ عن أمة أن ينزل بها الريح الحمراء أو الخصر أو المسخ من هذه، بل أخطر هذه الخصال. وقد جاءت في الحديث مرتبة في خاتمة 15 خطوة وكأنما هو ترتيب ترتيب زمني، ولعن آخر هذه الأمة أولها، يعني كأنما يصبح التقرب إلى الله عز وجل بلعن السلف الصالح. من السلف الصالح؟ أنا من السلف الصالح؟ أنت من السلف الصالح؟ هل الجيل الماضي من السلف الصالح؟ السلف الصالح إن لم يكن جيل الصحابة فمن هم السلف الصالح؟ هم السلف الصالح لأنهم قد ربوا على عين النبوة. يقول الجمهور لا يكفر بسب أحد من الصحابة، يعني قضية التكفير هنا قضية المعصية. من سب واحدا من الصحابة قد ارتكب إثما، بل من سب جاره يرتكب إثما. سباب المسلم فسوق مسلم بعامه، حتى ولو كان عاصيا لماذا تسبه؟ لما شتمت الغامدية وهي ترجم، لما شتمت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لقد تابت توبة لو إلى آخره، بيّن عظمة التوبة التي تابتها. سباب المسلم فسوق، فكيف إذا كان هذا المسلم تلميذ من تلاميذ مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يعصي هل يغفر؟ وهنا العدل، قال لا يغفر. قلنا إن المعصية لا تغني صاحبها من جائرة الإيمان إلا إذا استحل، حتى لو قتله مع فظاعة جريمة القتل، حيث إن القتل يأتي مع الشرك بعيد الشرك مباشرة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذا استحل الزنا يكفر، وإذا زنى لا يكفر مع أنه زنى واستحل، يعني بالاعتقاد. قال لأن الاستحلال يعني إخراج الحكم عن دائرة الشريعة التي وضعها الله عز وجل إلى نظرته هو، حيث إن الله حرم، فكيف تحلل أنت؟ والذي يحلل ويحرم إنما هو الله تبارك وتعالى. إذن ويلعن آخر هذه الأمة أولها. هذه من الظواهر الشريرة السلبية المدمرة لهذه الأمة، لأنه حينما تشيع الظاهر في اللعن أو تشيع ظاهرة من الظواهر 15 التي تناولها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه، قال في هذه الحالة لا ينزل البلاء على أولئك الذين يلعنون، وإنما ينزل البلاء على كل أهل البلد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، البلاء يعم هنا لأن هؤلاء سكتوا، والأفضل أن ينبهوا وأن يحذروا وأن ينصحوا، فهنا لا يكفر بسب أحد من الصحابة أو لا يكفر، يمكن أن تقول لا يكفر بمعنى ليس بالكفر، أو لا يكفر هو في ذاته إذا سب واحدا من الصحابة. طيب متى يكفر إذن؟ قال يكفر بتكفير جميع الصحابة، بمعنى قال كل الصحابة كفار، كل الصحابة ارتدوا، كل الصحابة ارتدوا، من بقي إذن؟ هنا يكفر بتكفير الصحابة. الرابط أنه حينما كفر الصحابة رضي الله عنهم معنى ذلك أنه قد أسقط ما بأيدينا من نصوص، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين. فإذا كان من أوصل إلينا هذا الدين كان مرتدا، فما الذي إذن يمكن أن نأخذه عن مرتدين؟ إذن يكفر بتكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم، أو إذا قال بأنهم ارتدوا جميعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال كفروا يكفر، وإذا قال ارتدوا يكفر، إذا قال فسقوا يكفر أيضا. لو أنه قال إذا فسقوا، لأن الفاسق لا يؤتمن على دين، فحيث يكون قد فسق مع ذلك أنه قد أسقط. ومر معنا تحليل بعض العلماء من السلف الصالح، قال لأن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، ولما لم يقدروا على ذلك مباشرة ما كان منهم إلا أن تستروا، فطعنوا بالذين حملوا إلينا القرآن والإسلام، هم طعنوا في الحملة لهذا الدين، وحيث طعنوا بالحملة مع ذلك أنهم بهذا الطعن قد أسقطوا ما بأيدينا، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن أيضا. يعني لماذا يكفر؟ والدليل على التكفير أنهم قد كذبوا بتكفيرهم الصحابة أو بتفسيقهم الصحابة، كذبوا ما نص عليه القرآن في غير موضع. ما الذي نص عليه القرآن؟ ألم تأتي آيات تبين رضا الله عز وجل عن الصحابة وإن كانوا في صورة خاصة؟ لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، كانوا 1400 تقريبا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهنا ينبغي أن يركز على حقيقة عقدية تقول بأن الله عز وجل لا يرضى إلا عمن علم أنه سيوافيه على الإيمان. من علم الله عز وجل أنه سيختم له بخاتمة الكفر لا يرضى الله عز وجل عنه. ومن هنا هذا عقد تأمين من الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل لأناس في بيئة ما أن رضيت عنكم فليطمئنوا، لأن رضا الله عز وجل رضا عن علم. أنا يمكن من حيث إني مخلوق أرضى عنك لمظهر ظهر منك، وما أدري ما الذي تخبئه لي أو ما الذي يخبأ لي. أما الله عز وجل هل تخفى عليه خافية؟ علمه أزلي. ومن هنا يرضى الله عز وجل عن أولئك الذين هم من أهل الجنة، ولا يكون واحد من أهل الجنة إلا إذا خرج من هذه الدار على الإيمان بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. إذا قضية تبدو قضية مهمة جدا، يعني هم قد يلتخفون بها أو قد يهزون رؤوسهم غير مبالين. إذا قال الله لقد رضي بقول نحن ما رضينا، إما ترضى في الجهنم ما ترضى حقا، نحن ما نريد رضاك أصلا، لكن أنت ما تلقي بيديك إلى التهلكة. يعني هذه من باب النصيحة حقيقة، وإلا ما يبالي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هم أفضوا إلى الله تبارك وتعالى، انتهى أمرهم، خرجوا من دار أو من قاعة الاختبار وقد نجحوا بإذن العزيز الغفار سبحانه وتعالى. هم نشروا الإسلام بمشارق أرض ومغاربها، هم ضحوا بأموالهم ونفائسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، هم الذين فتح الله على أيديهم الفتوح. وكل الأحاديث التي فيها إشارات مستقبلية إذا نظرت إليها بعين موضوعية، ما أريد الآن أن أخرج عن هذا الإطار، بعين موضوعية، وهذا الكلام يمكن أن يلقن أولئك الذين حرصوا على أن يشربوا، نقول لهم ألم يثبت عندكم بشارات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي بشر بها بأنه أعطي وأعطي وأعطي مفاتيح مفاتيح مفاتيح. ذكرت مرة أن تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير عجيب، ذلك أن أمته امتدادا له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما قال الله أكبر أعطيت، التاء هنا تاء ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطي فعل مبني مجهول، من المعطي؟ الله تبارك وتعالى. أعطى الله نبيه، أعطيت أعطيت. طيب من استلم المفاتيح؟ عمر رضي الله عنه استلم التاء. إذن أيمكن أن نرى عمر في التاء؟ يمكن أن نرى عمر في التاء، وهذا ليس من باب يعني التألق أدبي إذا صح التعبير، أبدا أبدا، هذا من باب التحقيق. أعطيت. الصحابة هم الذين فتحوا الشام، والصحابة الذين فتحوا العراق، والصحابة الذين فتحوا فارس، والصحابة الذين أتوا بالإسلام إلى اليمن، صحابة أعطيت مفاتيح مفاتيح مفاتيح. من استلم مفاتيح؟ استلمها الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا أبدا، استلمها نوابه تلامذته، ولم يقل سيعطى، كان بالإمكان ستعطى، وفي أحاديث ستعطى، سيفتح سيكون. وتلك المرأة الصالحة زوجة عبادة بن الصامت لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا وقال يدعو الله أن أكون معهم، قال أنت معهم، هي كانت معه فعلا لما كان القائد على السفينة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان عبادة جندي من جنود المسلمين في سفينة معاوية رضي الله تعالى عنه، وفتح الله على أيديهم قبره، قبرص هذه التي الآن عليها شغب بين أوروبا وبين تركيا، هي بلد مسلمة، قبرص بلد مسلمة، لكن يراد لها أن تخرج من حياض المسلمين كما خرج بأندلس، وخرج كثير من البلدان ولحقت بهم فلسطين وهي على الطريق، نحن نشد من رجلين وهم قد شدوا الرأس والصدر والبطن ولن يبقى إلا الحذاء بأيدينا. إذن هذا واقع، فلماذا لا يتأملون فقط؟ نحن ندعوهم إلى التاريخ، من فتح البلدان؟ يجيبوننا إلا إذا قالوا أنتم واهمون وتاريخكم مغشوش مزور، والذي فتح البلدان هم قوافل وقبائل من الجنين، هذه ظهرت فجأة على وجه الأرض ثم تحركت وإذا بها تسلم للأجيال اللاحقة في تلك البلدان. ونحن إنما نقول فتوح، ما ينبغي أن نقلل من شأن الفتوح بدلالتها، من قضية الفتح حينما انسلم الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم ونعى إليه نفسه إذا جاء نصر الله والفتح. فتح ليس أمرا سهلا، فتح الله عز وجل مكة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هنا في غير موضع نجد أن الله رضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأثنى الله عز وجل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لاحظ النص الذي ربما يراه الجاهل الشاتم للصحابة على أنه له ربما، وذلك أن العين الزائغة من ورائها قلب زائغ. كيف يقرأ؟ لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا. لا انتظر، والله عز وجل أنزل النبي هنا كأنما فيه رد لأولئك أو على أولئك الذين ربما لمزوا حتى في هذه، لقد تاب مع تأذنبوا، لقد تاب الله على النبي، قدم النبي ليطمئن من بعده ممن عصفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفت محبة تقريب هذه على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هل قال بعض المهاجرين؟ هل قال بعض الأنصار ولا المهاجرين؟ كل المهاجرين، بعض الأنصار، كل الأنصار، كل أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج والأنصار الذين كانوا آلاف، عشرة آلاف فيما أذكر في غزوة تبوك، هذه الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك، وغيرها كثير كثير من الآيات. مضمون هذه المقالة يعني من قال بالردة للصحابة والعياذ بالله عز وجل، أو من قال بكفرهم، أو من قال إنهم فسقوا، إذا أردنا أن نحلل هذه المقولة وجدنا أنفسنا أمامه. من نقل الكتاب والسنة؟ الصحابة. طيب اطمئنوا، الصحابة كانوا كفارا، الذين نقل لكم الكتاب والسنة كانوا كفارا أو كانوا فسقة، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، هذا الملحظ الآخر، أن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس خيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا. ألم يأتي قول الله تعالى كنتم خير أمتين؟ طيب إذا لم يتحقق أو تتحقق الخيرية في تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، تتحقق في طلاب الإنترنت، عجيب حقيقة. يعني الخيرية تحققت بأجلى صورها ومعانيها، بأروع مبادئها وحقائقها وقيمها في عصر النبوة. خير قرون قرني رضي الله عنه يقول، وهذه شهادة رضي الله عنه. إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، هؤلاء قالوا خير أمة كانوا فسقة. إذا ما بقي أحد حقه. وقلنا مرة إن تشويه التاريخ هز لحقائقه في النفوس، ليست المسألة متعلقة بالرجال، وهي متعلقة بمبادئ حملها أولئك الرجال. أنت تقول أي إسلام من هذا، وما هذا الإسلام الذي ما استطاع أن يربي عشرة؟ يقال ذلك. هنا قال ومضمون هذا ومقتضاه، يعني إذا قال قائلهم هذا القول، ومددنا من أنفاس هذا القول أنفاس المرذولة، فوجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الذين فسقوا وهم في خير عصر شهدته الأرض، معنى ذلك أن هذه الأمة شر الأمم. إذا كان خير هذه الأمة شرها أو شريرون، فأين الخيرية يا ترى؟ قالوا أن سابقيهم أشرارها، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة. يعني كل من نسب الصحابة إلى برجة والعياذ بالله تبارك وتعالى يكون قد دخل بالكفر بوضوح. قال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة، نأتي الآن لبعض التفصيل حتى ما نعطي الحكم مجملا. قال الذي عليه الفقهاء، يعني الذي أجمع عليه الفقهاء في سب الصحابة، إن كان مستحلا بذلك، السب ليس كفرا إلا إذا استحله. السب من غير استحلال فسق. إذا استحل ما حرم الله وقد حرم الله السب يكون قد كفر باستحلاله. وقلنا إن إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة واحد، وإن استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله شريطة أن يكون قد استحل ما أجمعت عليه الأمة على تحريمه، لأنه إذا بخلاف في تحريمه مع ذلك أنه ما دخل في دائرة الردة باستحلاله ما حرم الله تبارك وتعالى. هنا قال إن كان مستحلا كفر، وإن لم يكن مستحلا فسب فسق، فالسباب إنما هو في الصدر. وقال إسحاق الراهوي من شتم أصحاب النبي، طبعا قلنا يفسق، لكن هل على ولي الأمر أن يتابع هؤلاء ويطاردهم؟ يجب على ولي الأمر أن يكون راعيا للأمة في عقائدها وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتها وبيعها وشرائها وبناء مجتمعها على أفضل صورة من صور بناء المجتمعات، ذلك أنه بهذا يكون عادلا، وإذا كان عادلا فالبشارة قائمة له من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول سبعة إمام عادل. والعدل لا يتحقق إلا بإقامة شريعة الله تبارك وتعالى، لأن شريعة الله هي العدل، شريعة الله هي الحق، شريعة الله هي الفضيلة، شريعة الله هي القيم. وحيث كانت شريعة الله بهذه المثابة دل هذا على أن كل مسلم من المسلمين وجب عليه أن يتبنى القيم الإسلامية وأن يدافع عنها أيضا، لأنك لو أوتيت من قبلك فدخل على هذه القيم تهديما لها من قبل بوابتك، مع ذلك أنك قد شاركت بالسكوت أقل ما يقال في هذا. يقول يعاقب ويحبس. وذهب الإمام مالك، هذا حكم مستقر، إلى أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. طبعا لعل هناك من التفريعات على هذه المسألة، إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب لا تقبل توبته. قال حفاظا على حرمة النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يصبح الأمر معبثا، يستغل موضوع التوبة فيشتم ثم يتوب فكأنما هو برئ من الشتم، مع أنه يكون قد نفذ غيظه في حق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا تقبل توبته. هناك من قال تقبل، لكن الذي رجحه العلماء أنه إذا تب الشيخين لخصوصية منزلة الشيخين يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكفر ولا تقبل توبته في حق الشيخين. فإذا ثبت هذا في حق الشيخين فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولى. يقول الشيخ قال ابن تيمية من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في شيء من التفريع أو التفصيل، قال من أهل بيته وغيره، لا يشترط أن يكون قد سب واحدا من أهل بيته، وإنما سواء كان من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وإن كان إذا كان من أهل بيته يكون أكثر حرمة. لما؟ قال لوالده نسبا من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا القول يقتضي منا أن نذكر بأن قضية نسب النبي صلى الله عليه وسلم قضية عظيمة، ويوقر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحترم كل من له نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل تقبل يده من وتقبل رجله إن كان من أهل الصلاح، وإن كان لم يكن من أهل الصلاح وهو من أهل البيت نعظمه نحترمه لكونه منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم وننكر عليه، لأنه ليس بمعصوم، ليس هناك من معصوم سوى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. زيد بن ثابت كان من كبار الصحابة وهو الذي أكل إليه جمع القرآن الكريم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وأجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان حبر هذه الأمة. حينما كان زيد رضي الله عنه يريد أن يركب كان يمسك له لجام الفرس عبد الله بن عباس، فكانوا يقولون يا ابن عمي رسول الله تفعل هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نعظم علماءنا. زيد بن ثابت قبل أن يركب كان يقبل يد عبد الله بن عباس. إذن كل له مقامه وله منزلته. ونعرف أناس منسوبون أو منسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم ليسوا على مستوى من السلوك، ننكر عليهم سلوكهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بث في هذا الأمر. قضية النسب محترمة، النسب محترم ومعظم، ونود كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مودة في قربه، وود حقيقي ما نحتاج إلى أن ننافق فيه، بل إن أهل السنة والجماعة كلهم يودون أهل البيت مودة، أظن أن غيرهم لا يبلغون هذا المستقى من حيث محبة أهل البيت. لكن ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ويقول من سبق به عمله، من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني على الصراط ما في شيء اسمه أسرع لأنك قريب، وإنما أسرع لأنك تعمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهناك نداءات من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهاته الكثيرة لأهل البيت أنهم يجب عليهم ألا يتكلوا على قضية النسب، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيبل النسب ببجالها، يعني لن يفرط صلى الله عليه وسلم في نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل هناك صلة بين النسب والنبوة كالصلة بين يوسف ويعقوب؟ قال لا. يعني هل ابن النبي نبي؟ ليس من شرط أن يكون ابن النبي نبي، بل إن الله تعالى في سورة هود جاء نص قرآني بالنسبة لابن نوح إنه ليس من أهلك، يعني نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الجنة المذكور فيها واضحة تماما، التعظيم قائم ومطلوب، ولكن النسب لا يعني العصمة، والنسب لا يعني أن هناك وراثة نبوة. وقول زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، كل العلماء قالوا لأنه حينما طلب الولي فهب لي من لدنك وليا يرثني، وليا يرثني، قال طلب الولي من أجل إكمال الدعوة، من أجل تجديد النبوة على سبيل التمثل والدعوة إليها، مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم مكلفون بأن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى، فهم حملت هذا الدين. يقول ابن تيمية رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى: من سب أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيره، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب. لما يضرب؟ قال نكالا، يعني نوقع به الضرب كلا يتجرأ آخرون على مثل هذا الفعل. النكال هي العقوبة التي توقع في من توقع عليه درءا لمفسدة المماثلة والاقتداء، وتوقف عن قتله وكفره، يعني ما قال يكفر وما قال يقتل، وهذا لوم ألوان الدقة عند العلماء. وذكر المعابدين الكافر بسب نبي من الأنبياء، يعني لو سب أي نبي من الأنبياء، حرمة الأنبياء هي حرمة الله تبارك وتعالى، فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا. ولو سب الله تعالى، لاحظ، لو سب الله تعالى وتاب قبل توبته، أما لو سب الأنبياء وتاب لا تقبل، لأن حرمة الأنبياء حرمة بشر فتحتاج إلى صيانة، أما حرمة الله عز وجل فهي حرمة ذاتية، وبالتالي رحمة الله عز وجل واسعة، تسع من اعتدى على جناب الله لكن بشرط أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فهو لون من ألوان حماية حياض النبوة وحرمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا ما دل عليه بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم حينما بيّن أن الشيطان أيمكن أن يأتيك في المنام بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، يستحيل، فإن الشيطان لا يتكونني أصلا، لا يجرؤ الشيطان حتى بالمنام على أن يتمثل بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعطي الشيطان قدرة على التمثل، قدرة على التمثل. لماذا؟ قال حفظا لحرمة النبوة، فصانها الله عز وجل. كل ما أعطي الشيطان من قدرات على التمثل والعيب والإضلال فإن هذا لا يمكن أن يتعدى إلى أن يدخل في حتى التمثل. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال لأنه حق، لأنه حق الله. يعني إذا جاءت الشريعة تقول من سب الله عز وجل والشريعة هي وضع الله، من سب الله وتاب قبلته، لكن من سب الأنبياء فلا يقبل، فهو حق الله والله عز وجل أخذ حقه، لكن حق النبوة ما ينبغي أن تسقطه الأمة التي تنتمي لهذا النبي. والأول حق عبد لا يزول بالتوبة، وفي فتاوى المصنف: ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلقه بحقه أيضا. سب الشيخين كفر. نحن نحاول أن ننتهي حتى نخلص إلى مجموعة من الحقائق مع الإطار الذي لا بد لنا من أن نضع هذه الحقائق فيه، كي نتبين إن شاء الله عز وجل ملامح كل أبعاد ما كان من وقائع. نرجو الله عز وجل ألا نحتاج بعدها إلى أن نخوض ونجادل ونحاور، لأنه كما قلت هذه الأمة، دين هذه الأمة أكثر حاجة إلى أن يتفهم ويتمثل تطبيقا وسلوكا ودعوة، لأن البشرية غارقة وأنتم رجال الإطفاء أو رجال الإنقاذ. البشرية تحترق وأنتم رجال الإطفاء حقيقة، والبشرية غارقة أو في غرق رهيب وأنتم المنقذون. بما يكون ذلك؟ لأن تتفهم دينك الذي أكرمك الله عز وجل به وأسعدك. في حاشية ابن عابدين هذا كتاب نفيس من كتب السادة الأحناف: من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر، خاصة بالنسبة للصديق، لأن صحبة الصديق، من أنكر صحبة الصديق دعك مما يتعلق بزيارته، من أنكر صحبة الصديق فقد كفر، لأن صحبة الصديق قد جاءت نصا في كتاب الله عز وجل، مثل من طعن في سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لما؟ لأن سورة النور تكفلت في صفحتها الأولى والثانية أو الثانية على الخصوص، تكفلت بالرد على الكذبة التي افترى بها المنافقون مع رأس المنافقين على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا لم يكن آيات من القرآن الكريم، ما الذي بقي لهم من علاقة بحقائق الإيمان؟ قال ولا تقبلوا توبته، وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة الساب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المعبدين وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء واحد والقضاء اثنين. لما؟ قال رعاية لجانب حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني التشديد هنا ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب ليكون هذا التشديد رادعا لكثير، ما أقول لكل النفوس، لأنه لا تزال النفوس إبليسية، فإنها قد أرخصت نفوسها وسلكت مسالك الضلال والإضلال، فإذا بها تتحول في الدنيا قبل الأخير إلى جمرة من جمرات النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. أقول خاصة يعني هذه الفتوى، الحرص على الإفتاء بمثل هذه الأحكام وعلى القضاء بها أمام القضاء، قال هذا يقتضي أن يشدد عليه أكثر لما كثرت المعاول الفاجرة في صرح الإسلام تحت عنوان. طبعا هذا الكلام كان سنة 1970 بعدما كثرت المعاول الفاجرة في صرح الإسلام باسم حرية الرأي والتعبير، وهم لو شتم آباؤهم لقتلوا عليه كبارا وصغارا. صدقني إذا كان قد هوجم كلب من كلاب صيدهم ما يهدأ لهم بال حتى ينتقموا من مهاجم الكلب، لكن حينما تأتي المسألة اللي هي أخطر المسائل في وجود الأمة، فإذا بهم يعيشون في القطب الشمالي أو الجنوبي، الجنوبي أحسن لأنه منسحب. هناك من ذهب إلى أن حكمه كالمرتد، ولفظ كتاب هذا من كتب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد وعليه فتقبل توبته. إذن هذا حكم في المقابل، تقبل التوبة أو لا تقبل؟ لا تقبل. هذا الأصل ينبغي أن يكون مثل لما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لمن سأله عن توبة القاتل، قال لا توبة له، لا توبة له. ولما قيل له كيف لا توبة له، قال هو جاء يسأل وفي نيته القتل، يريد أن يقتل وبعدين يتوب، قد يكون ذلك كذلك. فهو قال لا توبة ليغلق عليه الباب الذي لو بقي مفتوحا أمام ناظريه لسهل عليه ما هو مقدم عليه. إذن هنا هل له توبة بعد أن وقع بما وقع فيه؟ يمكن أن يؤخذ بهذا الحكم. جاءت فتاوى قاضي خان أيضا من كتب الشاذ الأحناف، يجب إكفار يعني تكفير، التكفير يعني مثل الكفر، من كفر عثمان أو عليا أو طلحة أو عائشة كذا من يسب الشيخين أو يلعنهما. وروي عن مالك من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن. طبعا السب هنا المقصود به الافتراء عليها فيما برأها الله عز وجل منه. قال من رماها فقد خالف القرآن لذلك يقتل، لأن الله تعالى قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نحن وصلنا إلى البيت 81 ويتعلق بالأئمة الكرام، لكن لن ندخل فيه إذا لأن نستوفي إن شاء الله تبارك وتعالى ما له علاقة بما كنا قد بسطناه أو قدمنا بعضه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نجد أنفسنا في ساحة عريضة نرجو الله عز وجل أن نحسن الدخول فيها والتحرك في مساحاتها، وهي تتعلق بقضية المذاهب الأربعة. وهذه أيضا من القضايا المهمة الخطيرة التي ينبغي أن تؤصل مرة بعد أخرى في هذه الأمة، لأنك لو حدثت المذاهب بقيت الأمة بلا مذاهب. أتدري ما معنى بلا مذاهب؟ يعني تصبح الأمة مذاهبها بعدد أفراد الأمة، لأنه لا مذاهب، كل على مذهب نفسه. وهل هناك من يمكن أن يرقى إلى مستوى الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى أو حتى تلامذتهم من المجتهدين في مذاهبهم؟ إذا كان ذلك تدلون عليه، ونحن لا نقول هذا الكلام من باب النفي على أنه لا يوجد. إذا كان يوجد فهي هلا بي والأمة بأمس الحاجة للمجتهدين حقيقة. لكن إذا نشرنا أنه لا مذاهب في سوق الخضار، وكان يبيع في سوق الخضار 1000 بائع خضار، مع ذلك أننا أمام 1000 مذهب من المذاهب، حيث لا مذهب يربط هؤلاء أو يوجه هؤلاء أو يحكم هؤلاء في سلوكياتهم في بيعهم في شرائهم في قضية الحلال والحرام والعبادات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن